ولكن أبهام الصحابي لا يضر، لأن أهل السنة والجماعة يرون أن جميع الصحابة عدول، حيث قال الله تعالى وكلاً وعد الله الحسنى، فالأصل في الصحابة العدالة، فلا يضر جهالتهم، على أنه بين هذا المبهم في السياق الذي بعده، حيث قال أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري، وعلى هذا فيكون هذا الإبهام قد بين. نعم، لكن حتى على فرض أنه لم يبين فإن ذلك لا يضر. نعم. حدثنا أما متن الحديث فقد سبق الكلام عليه في الليلة الماضية، وبينا أن القول الراجح في معناه أن قوله إلا في حد يعني إيش؟ يعني محارم الله، يعني إلا في شيء محرم. فأما التأديب على الأمور العادية فلا يزاد على 10 أصوات. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثنا أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال له رجال من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكل بهم حين أبوا. تابعه شعيب ويحيى بن سعيد ويونس عن الزهري، وقال عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا لا بد أن نعرف ما هو الوصال. الوصال أن يصل صوم يومين بدون فطر بينهما، يعني يصوم السبت والأحد مثلا بدون أن يأكل شيئا في الليل، هذا وصال، وهو منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، مع أن المواصلة إلى السحر ليست محمودة، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لكن هذا مما قد تدعو إليه النفوس الشامخة، فرخص للإنسان أن يواصل إلى السحر فقط ولا يزيد. لكن الصحابة رضي الله عنهم نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن الوصال، فقالوا إنك تواصل، يعني ولنا فيك أسوة، وليس مرادهم إنك تواصل يعني كيف تنهانا عن شيء تفعله، حاشاهم من ذلك، يعني ليس قصدهم بهذا أن يعترضوا عليه ويقولوا لماذا تنهانا وأنت تواصل، ولكن قصدهم أن يبينوا أنهم إنما فعلوا ذلك أسوة به. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام الفرق فقال أيكم مثلي، والقياس إنما يكون بين شيئين إيش متماثلين، أيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وهنا وقف العلماء، ما معنى أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني؟ هل معناه أن الله يطعمه ويسقيه في حال النوم، وتكون نسبة فعل النائم إلى غيره، كما قال الله تعالى في أصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، مع أنهم هم الذين يتقلبون لكنهم لما كانوا نياما لم ينسب الفعل إليه. فهل المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نام رأى في المنام أنه يأكل ويشرب من الله عز وجل؟ هذا واحد. أو المعنى أن الله يطعمه ويسقيه من الجنة، وأن طعام الجنة وشرابها لا يفطر الصائم، فيكون هذا الطعام والشراب من غير جنس طعام الدنيا وشرابها، فلا يكون في ذلك قطع للصوم. هذا اثنان. الثالث أن المعنى أبيت عند الله مشتغلا بذكره، وفي ذكره الشغل الشاغل عن الطعام والشراب، لأن الإنسان إذا اشتغل بشيء لها عن غيره، بدليل أن الإنسان إذا كان في شغل ربما ينجرح، كما يوجد الآن الذين يحملون على السيارات وينزلون الحمل أحياناً ينجرحون ويسيل الدم، ولكن لا يشعر به ولا يحس به حتى ينتهي من شغله. لماذا؟ لأنه انشغل بغيره عنه، والنفس ما تنشغل بشغلين، فإذا وقف الشغل الأول أحس. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه عند الله لقوة تعلق قلبه به لا يهتم بفقد الطعام والشراب. وأورد أصحاب هذا القول قول الشاعر: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، أي أنها إذا قامت تتحدث بك نسيت الأكل والشرب. فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لقوة تعلقه بالله تعلقاً لا يصله إليه أحد من البشر صار لا يهتم بالأكل والشرب، صار غذاء ذكر الله، أو صار ذكر الله تعالى غذاء له. وهذا الأخير هو الصحيح، هذا الأخير هو الصحيح. أما الأول فهو محتمل أن يكون يأتيه ما يشربه ويسقيه ما ويطعمه في حال نومه فيستغني به، وهذا شيء نقل إلينا. فقد حدثني بعض الناس أنه كان في سفر على الجمال فيما سبق، وأنهم انقطع بهم الماء، انقطع بهم الماء، وكادوا يهلكون من العطش ومن الجوع، فنام نومه فرأى شخصا معه إناء من اللبن وقال له: اشرب اشرب. فشرب فقام ريان وشبعان. يقول: وكان هذا الإناء مثل الإناء الذي أنا أسقي به جارة لي فقيرة. سبحان الله، جزاء وفاق في الدنيا قبل الآخر. نعم، فهذا يحتمل. أما القول الثاني وهو أن الله يطعمه من الجنة ويسقي من الجنة وأن طعام الجنة وشرابها لا يفطر، فهذا ضعيف ضعيف. وشراب الجنة وطعامها إنما يكون يوم القيامة، نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يطعمه. طيب، يقول: فواصل بهم، شف واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال وقال فقال: لو تأخر لزدتكم كالمنكل بهم حين أبوا. واصل بهم مع أنه نهاهم من أجل أن ينكل بهم، وهذا نوع من التعزير، هذا نوع من التعزير، أنه واصل بهم حتى يذوقوا ألم الجوع وألم العطش وينكلوا عن هذا. وفيه دليل في هذا الحديث، دليل على أنه لا بأس أن نعزر الناس بمنعهم ما يستحقون، كما فعل عمر رضي الله عنه في الطلاق الثلاث لما تتايع الناس فيه وصاروا يبتون الطلاق مع أنه حرام الطلاق الثلاث بلفظ واحد. ماذا صنع رضي الله عنه؟ منعهم من مراجعة زوجاتهم، مع أن لهم الحق أن يراجعوا، كانوا يراجعون زوجاتهم في الطلاق الثلاث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، ثم منعهم تعزيرا وقال: أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فهنا منعوا من الواجب من الحق الذي لهم من أجل كفهم عن المحرم، مع أنه حق. وقد تكون المرأة ذات أولاد، قد تكون المرأة ذات أولاد ويكون الفراق شديدا، ومع ذلك ألزمهم به رضي الله عنه من باب التعزير. إذن نأخذ من هذا الحديث أيضا أن التعزير لا يختص بالجلد، قد يكون التعزير بمنع الإنسان حقه وبتوبيخه أمام الناس وبفصله من العمل وبإيقافه عن العمل وبالخصم عليه وبإحراق شيء من ماله أو إتلافه، لأن المراد بالتعزير هو التأديب، التأديب تأديب الفاعل وردع غيره ممن يتوقع أن يفعل. ومن تدبر السنة عرف أن هذا القول هو القول، هو القول الراجح، أن الإنسان يؤدب بما يردعه، يعزر بما يردعه. والناس يختلفون، الناس يختلفون، من الناس من إذا وبخته أمام غيره صار أشد عليه من الجلد، ومن الناس من لا يهتم بالجلد، لو تجلده قال طيب ما عندك غير هذا، لك الجلد العلم ولا يهتم، لكن لو تأخذ منه 10 ريالات نعم فلن يعود. ومن الناس من يهتم مثلا بالغرامة المالية أشد من الضرب، والعكس بالعكس. المهم أن الناس يختلفون، ولكن هل هذا يسوغ لنا أن نغير حدود الله بحيث إذا رأينا شخصا لا يهتم بخصال الكفارة عدلنا عن ما أوجب الله إلى ما إلى المرتبة الثانية؟ مثلا مثال ذلك، يذكر أن بعض العلماء استفتاه ملك من الملوك عن كفارة ظهار أو غير ظهار، المهم كفارة يجب فيها العتق أولا، ثم صيام 2 شهر متتابعين، ثم إطعام 60 مسكين. فقال هذا الرجل العالم برأيه: لو قلت للملك أعتق رقبة لكان إعتاق 100 رقبة أهون من أن يصوم يوما واحدا. صحيح هذا؟ لأنه عنده الممالك عنده، والصوم شاق عليه، فأفتاه بأن يصوم 2 شهرين متتابعين وترك المرتبة الأولى. فهل نقول إن هذا الاجتهاد صحيح؟ لا يا لا يا هداية الله، ما نقول، نقول هذا الاجتهاد باطل. أنت فاهم المسألة زين؟ المهم أن نقول هذا الاجتهاد في مقابلة النص فلا يؤخذ به.